بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال ابن هشام رحمه الله في كتابه قطر الندى وبل الصدى: فصل. يرفع المضارع خاليا من ناصب وجازم نحو يقوم زيد. الفعل المضارع أحكامه ثلاثة: إما الرفع وإما النصب وإما الجزم. والرفع هذا هو الأصل، أن يكون مرفوعا، وعلامته الأصلية في الرفع الضمة كما هو معروف. يقول هنا في الشرح: أجمع النحويون على أن الفعل المضارع إذا تجرد من الناصب والجازم كان مرفوعا، كقولك يقوم زيد ويقعد عمرو. وإنما اختلفوا في تحقيق الرافع له ما هو، يعني هم أجمعوا على مسألة الرفع هذه، فعل المضارع إذا تجرد من ناصب وجازم، يعني لم يتقدمه ناصب ولم يتقدمه جازم، يكون مرفوعا. يقوم زيد ويقعد عمرو. يقوم زيد، يا عبد العالم أعرب، يقوم زيد علامة رفعه ضمة الظاهر على آخره. الشاهد ما هو؟ يقوم فعل مضارع مرفوع. لماذا مرفوع؟ أيوة، هنا الخلاف، ما هو الرافع له؟ يقول: وإنما اختلفوا في تحقيق الرافع له ما هو، ما هو العلة في رفعه. فقال الفراء وأصحابه: رافعه نفس تجرده من الناصب والجازم. هي مسألة هذه تعتبر منها، ليست من أساسيات النحو، يعني من الملح، ولا هو مرفوع؟ ما الذي يرفعه؟ الله أعلم. هكذا نطقت به العرب، لكن النحاة طبعا يدخلون في العلل، هذه علل النحوية، وهي ليست لها أثر يعني في مسألة الإعراب، وليست لها أهمية كبرى، ومع ذلك يبحثونها شحذا للذهن، يعني شحذا للذهن. يقول: فقال الفراء وأصحابه: رافعه نفس تجرده من الناصب والجزم. وقال الكسائي: حروف المضارعة. وقال ثعلب: مضارعته للإسم. وقال البصريون: حلوله محل الاسم. إذن هذه أقوال. الأول: ما هو الرافع له؟ تجرده من الناصب والجازم. الكسائي قال: حروف المضارعة. حروف المضارعة هي اللي تأتي في أول الفعل، الألف والتاء والياء والنون. أنيت، مجموعة في قولك أنيت، هذه حروف المضارعة. يعني مثلا يقوم زيد، الفعل المضارع يقوم، ما هو رافعه؟ يقوم الياء، هذا على قولك زيد. وقال ثعلب: مضارعته للإسم. المضارعة المشابهة، المضارعة للإسم. وقال البصريون: حلوله محل الإسم. قالوا: ولهذا إذا دخل عليه نحو أن ولن ولم ولما امتنع رفعه، لأن الاسم لا يقع بعدها، الاسم ما يقع بعدها بأن ولن ولم ولما، فليس حينئذ حالا محل الاسم. هكذا عللوا. يقول ابن هشام: وأصح الأقوال الأول، وهو قول الفراء وأصحابه، وهو الذي يجري على ألسنة المعربين، يقولون: مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. ابن هشام يقول هذا الصحيح. طيب، يحتاج الآن أن يرد على الأقوال الأخرى. يقول: ويفسد قول الكسائي. ما هو قول الكسائي؟ أن حروف المضارعة. يقول: يفسده أن جزء الشيء لا يعمل فيه، أن جزء الشيء لا يعمل فيه، لأن هو الآن يدعي الكسائي أن الياء هي التي رفعت يقوم، والألف هي التي رفعت أقوم، وهكذا. والياء تعتبر جزء من الفعل ولا ما هو؟ الياء جزء، قال جزء الشيء لا يعمل فيه، يرد يفسده أن جزء الشيء لا يعمل فيه، هذه قاعدة في النحو. وقول ثعلب يفسد قول ثعلب، ما هو قول ثعلب؟ قال المضارع للاسم. ويفسد قول ثعلب أن المضارعة إنما اقتضت إعرابه من حيث الجملة، المشابهة للاسم اقتضت أن يكون المضارع معربا بالجملة، لأن الفعل الماضي مبني والفعل الأمر مبني، الماضي مبني والأمر مبني، الفعل المضارع معرب ويبنى في حالتين يعني معروف، اتصلت به نون النسوة ونون التوكيد، لكن الأصل في أنه معرب. فالفعل المضارع لما كان معربا يعني يعرب بالحركات بضمة أو بفتحة، يعرب بالحركات، لما كان معربا وليس مبنيا كأخويه الماضي والأمر، شابه في الإعراب شابه الاسم، لذلك سموه مضارعا لأنه يضارع الاسم يشابهه. فالرد على ثعلب كما قال ابن هشام أن مشابهة الفعل المضارع للاسم اقتضت إعرابه من حيث الجملة بالجملة، ولكنها ليست هي التي ترفعه، جيد. وقول ثعلب أن المضارع إنما اقتضت إعرابه من حيث الجملة أنه معرب، وليست هذه العلة التي ذكرها ثعلب تكون علة للتفاصيل والجزئيات، ولكن بالجملة. يقول ثم يحتاج، ثم بين أكثر فقال ثم يحتاج كل نوع من أنواع الإعراب إلى عامل يقتضي، إلى عامل يقتضي، الرفع له عامل، النصب له عامل، الجزم له عامل. ثم يلزم على المذهبين أن يكون المضارع مرفوعا دائما ولا قائل به، يعني يلزم على مذهب الكسائي وعلى مذهب ثعلب أن يكون المضارع دائما مرفوعا ما لا قائل به. ويرد قول البصريين ارتفاعه في نحو هل لا يقوم، لأن الاسم لا يقع بعد حروف التحضيض، صحيح؟ يعني هلا هذه ما تجي مع الأسماء. طيب إذن ينبغي عليكم الآن في هلا يقوم أن تجعلوا الفعل منصوبا، وهذا لا تقولون به وليس في اللغة أصلا. هذا البحث كله يعني ليس من صميم العلم، وإنما هو من الترف، فلو طرح هذا الكلام كله ما ضرك شيء، ما يضرك شيء يعني إيش إلا. ولذلك بعض العلماء يعني لما يأتي إلى العلل النحوية يقول العلل النحوية أنه هكذا نطقت به العرب أصحاب اللغة هكذا تكلموا، أنهم يرفعون المضارع ثم ينصبونه مع لن وأن وكي إلى آخره، ويجزمونه مع لم ولم إلى آخره، يعني ينصبونه في هذه الحالات ويرفعونه في هذه الحالات ويجزمونه في هذه الحالات. أما العلل والعلة الله أعلم. طب قد يقول قائل ما الذي أدخل هذا على النحويين؟ يعني العلل أدخل هذا ليس على النحويين بل على جميع العلوم، أدخل ذلك علم المنطق اليوناني، علم المنطق اليوناني هو الذي أدخل هذه المسائل والمباحث الضعيفة السقيمة هذه. وعلم المنطق اليوناني هذا في الحقيقة أفسد العلوم على أربابها، والله المستعان. ثم قال رحمه الله وينصب بلن نحو لن نبرح، وبكي المصدرية نحو لكي لا تأسوا، وبإذن مصدرة وهو مستقبل متصل أو منفصل بقسم نحو إذن أكرمك، وإذن والله نرميهم بحرب. ثم قالوا بأن المصدرية، إذن ذكر أربعة عوامل في نصب الفعل المضارع، لن وكي وإذا وأن. أن هي أم الباب، يعني أن إذا قلنا نواصب الفعل المضارع أن هي في المقدمة، أن ولن وكي وإذا. لكن ابن هشام رحمه الله أخر الكلام في أن لأن فيها تفصيل، فيها كلام كثير، لذلك أخر البحث فيها وقدم السهل، فبدأ بلن. قالوا ينصب بلن نحو لن نبرح. لن حرف نصب ونفي واستقبال، حرف نفي لن ينفي لن، واضح جدا، ونصب أن ينصب الفعل المضارع، واستقبال لأنه يمحض الفعل المضارع للاستقبال، لأن الفعل المضارع يحتمل الاستقبال، الفعل المضارع يحتمل المستقبل ويحتمل الحال. جيد؟ يعني لما إذا قلت مثلا آكل، يحتمل أنك تأكل الآن ويحتمل أنك تأكل بعد ساعة، آكل. فالفعل المضارع يحتمل الحالية الآن ويحتمل المستقبل. فإذا دخلت عليه كلمة لن محضته للاستقبال للمستقبل. فإذا قلت لن آكل يعني مو الآن، في المستقبل، هذا معنى استقبال. إذا هو حرف نفي ونصب واستقبال. يقول المؤلف رحمه الله: لما انقضى الكلام على الحالة التي يرفع فيها المضارع فن بالكلام على الحالة التي ينصب فيها، وذلك إذا دخل عليه حرف من حروف أربعة وهي لن وكي وإذا وأن. وبدأ بالكلام على لن لأنها ملازمة للنصب بخلاف البواقي، وختم بالكلام على أن لطول الكلام عليها. ولن حرف يفيد النفي والاستقبال بالاتفاق، ولا يقتضي تأبيدا، هذا الصواب. في نسخة عندكم تأييدا؟ تأبيدا، هذا الصواب، تأبيدا، خلافا للزمخشري في نموذجه، ولا تأكيدا لخلافا له في كشافه. يعني الزمخشري معروف مفسر ادعى أنها تقتضي التأبيد، يعني تقتضي الأبدية، لن تراني يعني إلى الأبد. قال رب أرني أنظر إليك، قال إنك لن تران، إنك قال لن تران، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى. الآية الكريمة. الزمخشري من المعتزلة الذين ينكرون رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، فهو احتج هنا باللغة العربية احتجاجا باطلا لينصر عقيدته الفاسدة بأن الله لا يرى، فقال هنا إنك لن تراني، قال لن تفيد التأبيد، يعني لن تراني أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. أرأيتم كيف احتج باللغة احتجاجا باطلا، يعني ليس احتجاجا صحيحا، لو كان احتجاجا صحيحا لقبلنا وقلنا به، ولكنه احتجاج باطل لينصر عقيدته الفاسدة. قال لن تفيد التأبيد إلى الأبد، باطل مو صحيح، ليس بصحيح. الله سبحانه وتعالى ماذا قال عن اليهود؟ قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، يعني الموت، ولن يتمنوه أبدا، ولن يتمنوه. طيب إذا كانوا في جهنم ماذا يقولون؟ يا مالك ليقضي علينا ربك، يتمنون الموت والقضاء عليهم. إذا تمنوا الموت ولا ما تمنوا؟ تمنوا الموت، تمنوا الموت. إذا لن لا تفيد التأبيد كما ادعى الزمخشري لمغزى في نفسه. ومن هنا تأتي خطورة أهل البدع حينما يقررون في أي علم من العلوم، فأحيانا يقررون بعض القواعد وبعض الأصول لينصروا بها العقائد الفاسدة فينتبه. يقول ولا التأكيد، يعني لن ما تفيد التأكيد مثل أن، ولا تأكيدا خلافا له في كشافه، الكشاف هو اللي هو التفسير. بل قولك لن أقوم محتمل لأن تريد بذلك أنك لا تقوم أبدا وأنك لا تقوم في بعض أزمنة في أزمنة المستقبل. وهو موافق لقولك لا أقوم في عدم فائدة التأكيد. يقول ولا تقع لن للدعاء خلافا للسراج، ولا حجة له فيما استدل به من قوله تعالى قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، مدعيا أن معناه فاجعلني لا أكون لإمكان حملها على النفي المحض، ويكون ذلك معاهدة منه لله سبحانه وتعالى أن لا يظاهر مجرما جزاء لتلك النعمة التي أنعم بها عليه. ولا هي مركبة، يعني الآن لن ما هي للدعاء، وإنما يقول هنا لإمكان حملها على النفي المحض، وتكون حينئذ معاهدة لله سبحانه وتعالى، يعني ربي بما أنعمت علي، بما أنعمت علي ما هو العهد؟ فلن أكون ظهيرا للمجرمين، هذا العهد. إذن هي للنفي المحض. يقول ولا هي مركبة من لا وأن، يعني لن قد يدعي مدعي أنها مركبة من لا النافية وأن، فحذفت الهمزة تخفيفا والألف لالتقاء الساكنين خلافا للخليل. ولا أصلها لا فأبدلت الألف نونا، يعني لا آخرها ألف أبدلت نون فقيل لن خلافا للفراء. إذن تلاحظون المؤلف ابن هشام ما شاء الله، يعني هو ماشي يضرب في أقوال العلماء يكنس فيها ويرد عليها بالحجج وبالعلم، بالعلم وليس بالكلام الفارغ، وإنما يرد الأقوال الضعيفة بالعلم. وهذه البركة يعني والفائدة في كتب الأولين، المادة قليلة لكن الفائدة كبيرة وكثيرة. شوف الكتاب صغير لكن شوف ايش فيه من الفوائد ومن القواعد ومن الأصول ومن نصر الأقوال الصحيحة ورد الأقوال الضعيفة وبيان الحجج في ذلك، وهذا كله في كتاب صغير الحجم. ثم قال وبكي المصدرية. إذا انتهينا من لن نأتي إلى الحرف الثاني كي، نحو لكي لا تأسوا. يقول الناصب الثاني كي، وإنما تكون ناصبة إذا كانت مصدرية بمنزلة أن، وإنما تكون كذلك إذا دخلت عليها اللام لفظا كقوله تعالى لكي لا تأسوا، هي كي الناصبة تدخل عليها اللام، هذه اللام تفيد التعليل لكي، وأحيانا تكون اللام هذه ظاهرة وأحيانا تكون مقدرة. يقول لكي لا يكون، يكون هو فعل المضارع المنصوب بكي، لكي لا يكون على المؤمنين حرج أو تقديرا، يعني اللام أحيانا تقدر موجودة، أو تقديرا نحو جئتك كي تكرمني. أيش التقدير؟ جئتك لكي تكرمني. إذا قدرت أن الأصل لكي وأنك حذفت اللام استغناء عنها بنيتها، يعني أنك نويتها، فإن لم تقدر اللام كانت كي حرف جر بمنزلة اللام في الدلالة على التعليل، وكانت أن مضمرة بعدها إضمارا لازما. أيضا هذا ما له أثر، كي تنصب، كي تنصب إن نويت اللام أو لم تنوي اللام، يعني كي وحدها إذا ما فيها لام تنصب ولا ما تنصب؟ تنصب. إن نويت اللام فإنها موجودة لكي، وإن لم تنوي اللام يقولون ما تكون كي ناصبة حرف جر، ولكن الذي ينصب أن مضمر بعدها. طيب الخلاصة ما هي؟ أن كي وحدها تنصب سواء كانت اللام مقدرة أو لم تكن مقدرة، واضح؟ لذلك بعض العلماء لا يلتفت لهذا، بعض العلماء عنده سهولة يقول كي ناصبة إن جاءت اللام معها أو لم تجئ فهي إيش؟ ناصبة. إن جاءت اللام معها فالحمد لله شيء واضح، وإن لم تأت اللام فإنها تكون مقدرة وانتهينا. واضح هذا ولا واضح؟ سهل. إذا كم ناصب عندنا الآن؟ ها؟ لن وكي. طيب ناخذ إذن الناصب الثالث. إذن يقول رحمه الله: الناصب الثالث إذن، وهي حرف جواب وجزاء عند سيبويه. وقال الشلوبين هكذا ضبط الشين عليها شدة مفتوحة واللام عليها ضمة والباء عليها كسرة. وقال الشلوبين: هي كذلك في كل موضع، حرف جزاء وجواب. وقال الفارسي: في الأكثر، وقد تتمحض للجواب بدليل أنه يقال أحبك فتقول إذا أظنك صادقا. إذ لا مجازاة بها هنا، يعني هنا جواب فقط، ما في مجازاة، ما في مجازاة، جواب. طيب، المقصود هنا: وإنما تكون ناصبة بثلاثة شروط، يعني لا تنصب مطلقا، في شروط لنصبها. الأول: أن تكون واقعة في صدر الكلام، يعني أن تأتي في أول الكلام. جيد؟ إذن تبدأ بها، تكون في أول الكلام. فلو قلت زيد إذن، قلت أكرمه بالرفع. لماذا قلت أكرمه بالرفع؟ لأن إذن لم تقع في أول الكلام. الثاني: أن يكون الفعل بعدها مستقبلا. فلو حدثك شخص بحديث فقلت إذا تصدق، رفعت لأن المراد به الحال، يعني شخص قال لك، شو قال لك؟ سوف أحدثك الآن، تقول له إذا تصدق، ولا تصدق لأنك ما هي الآن، إذا ما هي الاستقبال، الفعل بعدها من الاستقبال. طيب، يقول الثالث: ألا يفصل بينهما بفاصل غير القسم، نحو إذا أكرمك وإذا والله أكرمك. وقال الشاعر: إذا والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب. الشاهد قوله: ها، إذا والله نرميهم، فصل بين إذا والفعل بفاصل، ما هو؟ القسم. هنا ما في مشكلة، يعني هو الشرط أن ما في فاصل، لو في فاصل القسم ما في حرج. ولو قلت إذا يا زيد، قلت أكرمك بالرفع. وكذا إذا قلت إذا في الدار أكرمك، وإذا يوم الجمعة أكرمك، كل ذلك بالرفع. هذا سبحان الله يعني غريب من ابن هشام، لأنه ما أشار إلى القول الثاني. هناك قول آخر: أن الفصل بالجار والمجرور، والفصل بالنداء، والفصل بالظرف أيضا كالفصل بالقسم، لا يضر، يبقى الفعل منصوبا. جيد؟ يعني الآن عندنا كم شرط؟ ثلاثة شروط: أن تكون إذن في أول الكلام، وأن يكون الفعل بعدها مستقبلا، وألا يفصل بينها وبين الفعل بفاصل إلا إذا كان الفاصل قسما. هكذا قرر ابن هشام، وأضاف بعض العلماء أيضا: إذا كان الفاصل قسما أو ظرفا أو نداء أو جارا مجرور أو لا النافية أيضا، هذا كله لا بأس. هناك قول آخر أيضا في مسألة الإعمال في الأصل: بعض العلماء يهمل إذن مع استيفاء الشروط، يعني ما يجعلها ناصبة. حكى ذلك سيبوي عن بعض العرب، وذلك القياس لأن الحروف لا تعمل إلا إذا كانت مختصة، وإذا غير مختصة، لأنها تباشر الأفعال والأسماء، مثل: أأنت تكرم اليتيم، إذا أنت رجل كريم، إذا أنت باشرة الأسماء. إذا بعض العرب لا يعمل إذا مطلقا، ما هي ناصبة عنده، وهذا هو القياس، لأن الحروف تعمل إن كانت مختصة. إذا هل مختصة بالأفعال؟ الجواب: لا، ما هي مختصة بالأفعال. طيب، نرجع إلى مسألة الفاصل. قال بعض العلماء في أبيات أربعة: في ذكر إذن. أيضا نشير إلى مسألة هنا، إذن إذا تقدمها حرف عطف أيضا لا تعمل، كما في قوله سبحانه وتعالى وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. إذن لا يلبثون، وإن كان هذا طبعا ربما على مذهب ابن هشام يكون المعطل لإذن ما هو؟ أن الفاصل هنا لا لا النافية، عرفت؟ يقول أعمل إذن إذا أتتك أولا وسقت فعلا بعدها مستقبلا. أعمل إذن إذا أتتك أولا وسقت فعلا بعدها مستقبلا، واحذر إذا أعملتها أن تفصل إلا بحلف أو نداء أو بلا، وافصل بظرف أو بمجرور على رأي ابن عصفور رئيس النبلاء. ابن عصفور يرى أن الفصل بالظرف وبالمجرور لا حرج، وإن تجئ بحرف عطف أولا فأحسن الوجهين أن لا تعمل. واضح؟ وإن تجئ بحرف عطف أولا، يعني إذا تقدمها حرف عطف فيها وجهان، إيش الأحسن؟ أنها لا تعمل. واضح؟ إذن في هذه الأبيات بيّن الناظم أن إذن إذا فصل بينها وبين الفعل بخمسة فواصل أنها تبقى ناصبة. ما هي؟ القسم، ها؟ والنداء، ولا النافية، والظرف، والجر المجرور. يقول واحذر إذا أعملتها، واحذر إذا أعملتها أن تفصلا إلا بحلف أو نداء أو بلا، هذه ثلاثة. ثم قال وافصل بظرف أو بمجرور على رأي ابن عصفور رئيس النبلاء. واضح إذن ولا صعبة؟ دختم ولا ما دختم؟ الله المستعان. على كل حال هو يعني الدرس فك للرموز، فك للشفرات، ثم طالب العلم مع المراجعة والنظر والتأمل في الكتاب وفي غيره يسهل إن شاء الله العلم، إنما الدروس هذه تفك لك المغاليق. نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا. نكتفي بهذا القدر، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.